الرافضين بأن تباع ديارهم بيع السماح، والعائدين العيش عيش المستذل المستباح. يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا لله شكرا. يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا لله شكرا. يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا لله شكرا. دولة الأفغان حلم راود الأجيال شعرا، رحمة للناس جاءت بعد يأس جال دهرا، بعد ظلم زاد جرم، بعد حكم زاد كفرا. ثم سب للإله فتعالى الله قدرا. يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا لله شكرا. غير سجن للدعاة كمم الأفواه جبرا، وأبوالة اليهود شرف بل صار فخرا. بعد ذلك العم شر شرج الجبار عسرا، بعد عسر جاء يسرا شرح الرحمن صدرا. يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا لله شكرا. إن للأفغان سبق بجهاد جر خيرا، بشهيد وشهيد وحظوظ الناس نكرا، بدماء الطالبان سجل الإسلام نصرا. دولة الإسلام قامت برجال ليس سحرا. يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا لله شكرا. حطم الفرسان بوذا فجر الأبطال كفرا، ظلمة الأوسان غارت بقرار داس كبرا، قاهرا للشرك جاء رافعا للدين قدرا. راية التوحيد صارت عالما يقذف نارا. يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا لله شكرا. بورك الملا أميرا وجزاه الله خيرا، أثلج الصدر بأمر رفع الحق منيرا، لقل الكفار درسا زاده البلاء صبرا. واصة النيران تسمو أنفس الأخيار طورا. يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا لله شكرا. يا جنود الله سيروا وارفعوا القرآن فخرا، وعملوا للدين دوما، واسجدوا لله شكرا.